وقف الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس وللضحيه من آخر الليل، وينتهي بغروب الشمس على أحد القولين أو طلوع الفجر على القول الثاني، وهو الصحيح أن الرمي ينتهي بطلوع الفجر من الليلة الثالثة اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أول الرمي، يعني وقف أول وقته ولم يوقف آخره، فدل على ذلك على أنه مطلق. فلو قال قائل ما دليلكم على أنه ينتهي بطلوع الفجر؟ لأنكم إذا قلتم إنما وقت ما حدد أول وقت دون آخره فهو مطلق، فأين الدليل على انتهائه بطلوع الفجر؟ قلنا لعل الدليل وليس هناك يعني قوة لعل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوف لطلوع الفجر من اليوم الثالث، فجعل الليلة التالية لليوم تابعة له، فيقال هذا رسول النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، والمساء يطلق على أول الليل كما يطلق على آخر النهار. أما في أيام التشريق فيذكر وقت الرمي من زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال، وقال خذوا عني منافقكم. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الجزء على العباد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين تراهما ما لم يكن إثما. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين يعني ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا، وهذا يدل على أنهم قد علموا أنه لا تطعيم قبل الزواج. وأما قول بعض أهل العلم إنه يصح الرمي قبل الزواج فلا وجه له مع أحد الأدلة، وكذلك قول من يقول إنه يجوز للمتعجب أن يرمي قبل الزواج ولكن لا يدفع من منى إلا بعد، وقول أيضا لا أعجب له. فالصواب أنه لا يجوز الرمي بين التشريق قبل الزواج. وإلى أين ينتهي؟ ينتهي على قول الراجح بطلوع الفجر من اليوم الثالث. وبناء على ذلك نقول ما نقول لو أنه دار الأمر بين أن يرمي الليل بهدوء وطمأنينة ويؤدي الرمي على ما ينبغي، أو يرمي في النهار لكن بمشقة شديدة يصارع الموت ولا يدري أيرمي أحجاره أو يلفو أنفاسه، فأيهما أولى؟ نعم أقول يشك أن الليل أولى من الرمي في النهار في هذا الحال، لأن الرمي في الليل محافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة، والمحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها كما قررنا ذلك سابقا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.